واتمهتر يا جميل واتدلع دلع يا دلع اه يا دلع اه يا دلع اه يا دلع دلع يا دلع على الوسط حزامك ياللي قوامك مش على بعضه مش على بعضه يا دلع دلع ما تقولش موج سايح نايح جاي ورايح والهوى وعده والهوى وعده يا دلع دلع وبين الشاطين دلع يا دلع مال على الجنبي اه يا دلع اه يا دلع دلع يا دلع يا دلع دلع والمطر يا جميل والدلع دلع يا دلع اه يا دلع اه يا دلع اه يا دلع اه يا دلع اه يا دلع وصفولي فيك عرائز احلى وتاريخ احلى يا وابن الويسكي حفظ منك ولا توب عندك ولا يوم حشني ولا يوم حشني يا دلع دلع غير لما سيك دلع يا دلع ملك صوري دلع يا دلع اه يا دلع اه يا دلع دلع يا دلع يا دلع دلع واتمطر يا جميل واتدلع دلع يا دلع اه يا دلع اه يا دلع اه يا دلع اه يا دلع دلع يا دلع دلع يا دلع دلع يا دلع دلع يا